ولا يا اخواني قد يجري من بعض الصالحين وطلبة العلم في مثل هذا عدم وضوح في الشراكة في اي شيء يجعلني اشك فيك وتشك فيا ويوقع النزاع بعد ذلك. يا اخي انا ما علي يا اخي. وبعدين كل واحد بقى ياتي بنص وقته. ولهذا شوف ما اشترك اخوان الا افترقا، فاذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمع، فاذا اجتمع افترق، اذا اجتمع في شراكه افترق المعامله بعد ذلك. اذا افترق اجتمع يقول لا لا احنا عندنا اذا كان كل واحد في حالي ولا تشاركني، ده انا بربح كذا، ده الحمد لله والله ربنا كذا رضاني. وحتى يجعلك ممكن تبيع ذهب امراتك وتعطيه اياه، ثم بعد ذلك لا تجد شيئا من هذا. فلا بد ان يكون الامر على ايه؟ ان يكون الامر على وضوح وعلى بينه، ولا ينبغي الانسان ان يورط نفسه في هذا. احد الاخوه امس بيستفتيني في مساله، نظر لنا ورط نفسه في مثل هذا، صار عنده الان ديون تزيد عن 100,000. طبعا 100,000 يعني لدى اخ اذا حالتنا كده يعني صعبه، ال 100 جنيه يلا يلا ما بالك بقى بال 100,000، واصبح ما عنده شيء، والغرماء يطالبونه وليس عنده اي شيء، فليذهب الى البنك لياتي بقرض ويسدد هذا. شوف اللجوء الى ماذا؟ طب انت من اول الامر لماذا لا يسير الانسان يا اخواني على قدر نفسه؟ حتى لو دخل في مشروع وبدا يخسر يوقف خلاص، انت 5-10 سهله يعني. اخ حتى لو جينا نقول يا اخوانا يلا نلمله، حسين هيدينا مثلا 3 جنيه، واحمد دينا مثلا 12 جنيه، يلمله في النهايه مثلا 67 جنيه. ويبقى الاخوه انفق 67 جنيه يعملوا يبقى 100,000 جنيه. صح يعني ياتيك بعض الناس يعني يوقفك امام حاجه تعمل ايه؟ انت مثلا عايز تساعد واحد ب 50 جنيه 30 جنيه 40 جنيه، لكن 40,000 جنيه 100,000 جنيه. طب ماذا يصنع الاخ؟ من سوء تصرفه. هذا قدر الله عز وجل نعم، لكن من سوء تصرفه في هذا الامر. فما عنده الا شقه الان، قلت له خلاص بيع الشقه، هي ب 100,000، بيع الشقه واستاجر. قال انا ما عندي اصلا ما ادفع به الايجار. طيب ماذا تصنع؟ يعني حتى ايجار الشقه 500 جنيه كمان بعد ذلك. قلت له بس تبقى سهله، تبقى 500 جنيه شهريه. الله يعينك حتى لو الاخوه تساعدك ما فيش كده، لكن خلص هذا الاول. اما القرض من البنك لا يجوز، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا. وقم بقى من الليل وادعو الله عز وجل، هذا السبب الاول، هذا الاصل، وان تصدق الله يصدق ان شاء الله. فالشاهد ان الامور هذه لابد ان تكون واضحه في المعالم حتى لا يقع خلاف بين الاخوه. حتى يا اخواني لو كنت في سفر مثلا، الاخوه ممكن تروح سفر يجيبوا مثلا اكل مع بعض كذا، وواحد حاسب وواحد ما حاسبش مش عارف كذا. لا احنا مثلا في سفر لو مثلا يعني الامر احنا نتحاسب بعدين، يبقى واضح انا الاخ طالما احنا الطعام ده شراكه والمصاريف شراكه وفي النهايه مثلا ادفع كذا كذا، يبقى الامر واضح. يا اخوان احنا صرفنا اكلنا مثلا ب 67 جنيه خلاها 73، بقت 67 سنه النكسه خلاها 73 سنة النصر 73 جنيه، وجبنا مثلا بيبسي ب 13 جنيه والمواصلات خدت 15 جنيه. اطمئن دايما اللي بيبقى معاه حساب يعمل كده، مش والله انا كان معايا الفلوس احنا صرفناها، كان بقى عشان انا ما اعرفش ما حسبتش، بس هو انا ما كانش في جيبي فلوس ثانيه. ما كانش في فلوس ثانيه ما يصلح هذا، مفيش حاجه اسمها ما فيش في جيبي فلوس ثانيه. اصلا امبارح كان معايا 10 جنيه بس مش لاقيها. ما هم كده تشكيك انت بالملي، ليس تشكيكا في ذمه، مش تشكيك، حتى هذا انفع لك وابرا لذمتك، ابرا لذمتك وانفع. طالما مسكت حساب يبقى بالضبط. انما احنا صرفنا، انا جبت مثلا مش عارف، ما احنا جايبين اكل مثلا مش عارف